السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجراءات في جرائم جلسات المحاكمة المدنية. هذا جزء من نقاشنا حول مناقشة الدفوع التي أبداها محامي المتهم والطعن في الحكم الصادر بالحبس في واقعة السب. فماذا لو حدث مثل ما حصل في المحاكمة الجنائية أمام محكمة مدنية؟ فسيدور في أذهاننا سؤال: ما مدى سلطة المحكمة المدنية إذا ما وقعت مثل جريمة السب حال انعقاد جلستها؟ إنه تساؤل يثير مسألة الإجراءات في جرائم جلسات المحاكمة المدنية. المبادئ القانونية: طبقا لنص المادة 106 والمادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد قرر الشارع التفرقة بين نوعين من الجرائم: نوع يجوز فيه للمحكمة أن تحرك الدعوى وتحاكم المتهم وتحكم عليه بالعقوبة، ونوع تقتصر فيه سلطاتها على إصدار رئيس الجلسة أمرا بكتابة محضر في شأنها بما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة. النوع الأول: النوع الذي تجوز للمحكمة أن تحرك الدعوى وتحاكم المتهم وتحكم عليه بالعقوبة في جنح التعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها وجرائم شهادة الزور طبقا للمادة 107 من قانون المرافعات. أما النوع الثاني والذي تقتصر فيه سلطة المحكمة على إصدار رئيس الجلسة أمرا بكتابة محضر في شأنها بما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، فيتسع لكل الجرائم التي ترتكب في الجلسة. التطبيق: بإنزال المبادئ القانونية السابقة على وقائع الدعوى وفي مجال بحث مدى سلطة المحكمة المدنية إذا ما وقعت مثل هذه الجريمة، جريمة السب، حال انعقاد جلستها، يتضح لنا ما يلي: جريمة السب قد وقعت من المتهم على أحد الشهود في إحدى جلسات المحاكمة المدنية، هذا هو فرضنا، وبالنظر إلى أن الجريمة لم تقع على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو العاملين بها، فإن المحكمة المدنية في هذا الفرض المتخيل لا تملك بشأنها سوى الأمر بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها. وكون جريمة السب من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه، والفرض هنا أن المجني عليه لم يقم بتقديمها، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من تحريك الدعوى الجنائية استثناء من قواعد الشكوى، ولأن هذا القيد قد ورد على سلطة النيابة العامة وهي لا تحرك الدعوى في هذه الحالة وإنما تحركها المحكمة، فالقيد الوارد على سلطة النيابة العامة ليس واردا على سلطة المحكمة. لمراجعة المزيد انظر مرجع الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني غفر الله له، شرح قانون الإجراءات الجنائية، صاد 160.